بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال السادس. يقول السائل: عندنا بعض الأئمة في بلادنا يصلون القيام 11 ركعة غالبا، وبعضهم أحيانا يصلي 5 ركعات، وأحيانا 7 ركعات، وأحيانا 9، فما الحكم؟ صلاتهم صحيحة، لكن الأولى أن يداوموا على ورد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم.